لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جعل الله عز وجل يوسف في موضع حاجة الناس، منة من الله على الداعية أن يكون يحتاج الناس إليه في حاجتهم الدنيوية، فيستغل ذلك لمصلحة ونصيحة أعظم للناس، شفقة عليهم أعظم من شفقتهم على أنفسهم في احتياجاتهم الدنيوية. ولذلك لا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله والمؤمن عموما زاهدا في خدمة الناس، بل ينبغي أن يكون دائما في محل حاجتهم، يعاونهم على قضائها، يعني يستغل ما جعله الله فيه من أنه هو الذي يستطيع قضاءها، فيستعمل ذلك لما هو أحب إلى الله عز وجل. في هذه الآيات أن الداعي إلى الله يستغل حاجة الناس إليه في دنياهم لدعوتهم إلى الله سبحانه من غير من ولا أذى، مش أنه يقول لهم مش أنا اللي عملت لكم كذا، مش أنا اللي عملت لكم، لا، ده هو لكنه يستغلها طريق وفرصة، ولكن لذلك نقول ولكن بكمال الشفقة والبحث عن مصلحة دينهم قبل مصلحة دنياهم، ويجعل الدنيا مدخلا للدين، ويذكر ما علمه الله إياه وما أقدره عليه من قضاء حاجات الناس مع نسبة الفضل لله والنعمة له عز وجل، وأن الفضل وأن هذا الفضل وهذه النعمة لقضاء حاجات الناس إنما هي بسبب فضل أعظم ونعمة أتم، هي نعمة اتباع الدين الحق وترك الأديان الباطلة. فإن هذا الأسلوب من أعظم ما ينبه القلوب الغافلة ويوقظ الفطرة المستكنة التي سترتها ضلالات الشرك وغطتها غشاوات التقليد الأعمى. في كل إنسان جواه فطرة أن يكون حنيفا. خلق الله عباده حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. هناك رصيد هائل في قلوب الخلق، مهما كانت قوة زينة وأموال الكفار التي أعطاهم الله إياها ليصدوا عن سبيل الله، فهناك للدعاة إلى الله لأهل الإيمان رصيد هائل مستكن في قلوب الناس، هو هذه الفطرة التي ما أن تعرض عليها دعوة الرسل حتى تحصل المطابقة، حتى يتأكد لديهم أن هذه صورة ما هو موجود في قلوبهم، ما فطروا عليه من قبول دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. أسلوب أن الفضل الله الذي أعطاني، استعمله سليمان عليه السلام عندما أراد أن يبهر بلقيس قبل أن تأتي بأن أتى بعرشها وأراها ما لم تره قبل ذلك، كان هذا سببا لكسر كبرها وصد وما كان يصدها عن سبيل الله. قال عز وجل عن سليمان: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. تقليد، إنها من كانت من قوم كفار، صعب على الإنسان هو يترك ما عليه قومه، فكان ما أبهرها به سليمان قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. في نوعية من الناس عندما يعني تبين لهم ما من الله به عليك، وأن هذا المن بسبب نعمة أتم، بسبب من أعظم هو الدين، هذا يوقظ الفطرة المستكنة المستترة بضلالات الشرك التي غطتها غشاوات التقليد الأعمى. وينبغي أن يراعى التقديم والتأخير في هذا المقام، أعني هل يقدم دعوتهم على قضاء حاجتهم، أم يقدم قضاء حاجتهم ثم يدعوهم بعد ذلك، أم يشارطهم أصلا فلا يسعى في قضاء حاجتهم إلا إذا استجابوا للحق. ينبغي أن يراعى أحوال الناس ونوعيتهم وشدة حاجتهم والمصلحة والمفسدة في ذلك. يعني أنت مدى شدة الحاجة دي حاجة مهمة قوي، اللي ممكن تقول له تؤمن تسلم تلتزم يعطيك، وبين آخر عنده يعني نوع من الجاه والملك، هذا إذا قدمت له مقدما دون مشارطة، بل حتى تقضي له الحاجة ثم بعد ذلك تدعوه، هذا ربما يكون أنفع. هذا فقه يعني يستعمله الداعي كالأمثلة المذكورة في هذا الباب. فقدم يوسف عليه السلام مع صاحبيه في السجن دعوتهم قبل قضاء حاجته، يعني هم عايزين تأويل الرؤية، دعاهم وبين لهم التوحيد وفي الآخر إيه قال لهم، لأنهم متشوقين هقول لكم حديكم اللي انتوا عايزينه بس عودوا اسمعوا. أما مع الملك فقدم تأويل الرؤيا مجانا، بل وزادهم ما ينبغي عمله، وبشارة إضافية ليست في الرؤيا بالفرج بعد الشدة. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعرسون، هم سبعة وسبعة، لكن أخبرهم أن في عام فيه فرج كما سأتي بيانه إن شاء الله. ولام أصحاب الأخدود في قصة أصحاب الأخدود يشارط الناس، ومنهم جليس الملك الأعمى، لكن عارف ان الاحتياج الشديد جدا للايه؟ للبصر، خصوصا واحد كان مبصر وعارف معنى البصر. يقول له ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، قال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن شئت آمنت بالله دعوت الله لك فشفك. شارطه، وهذا والله هو المناسب مع كل منهم. يعني مع يوسف مع الملك، يوسف مع صاحب السجن، الغلام مع جليس الملك. فإن الملوك والكبراء لو شارطهم الداعية مع عدم شعورهم بشدة الحاجة، أنا عندي اللي كفيني خلاص، بتقول لي ما طب مش عايز، لربما كان سببا في رفضهم الدعوة وإظهار العناد وعدم الحاجة إلى المصلحة الدينية والدنيوية، بخلاف حاجة المريض المتألم الشديد الحاجة مثل من عمي بعد بصره، فإنه لن يظهر مثل هذا العناد، فيناسبه المشارطة. وزي المصائب اللي نزلت على آل فرعون، فكان في مشارطة، لأن إيه؟ لأن كشفت عنا الرجزة لنؤمنن لك. يعني هو طبعا هو هم يعني هم يعلمون ما يريد، فهم اللي من شدة الحاجة هم اللي بيقولوا إيه؟ يقولون ذلك. بس واضح ان فرعون كان بيبعته، مش هو اللي بيقول، ان فرعون عنده كمية كبر لا نظير لها الا عند ابليس مثلا. اما مثل حاجة سجين الى تأويل رؤيا، فهو متشوق متطلع الى معرفة مآله ووقت خروجه من السجن، فناسبه ان يدعى اولا وهو متشوق، ثم تقضى حاجته دون مشارطة. تؤمن وإلا مش هقول لك تأويل الرؤية يا سيدي، ده مش عايز أعرف تأويل الرؤية، لكن مناسب إن هو إيه؟ هو عايز يعرف في فرصة للحديث أولا. فالذي فعله يوسف عليه السلام فقه عظيم ينبغي على الداعي إلى الله أن يقتدي به فيه، ويجعل ما أقامه الله فيه من مصالح الناس في دنياهم سببا لإرشادهم لصلاح دينهم وأخراهم. ولا يقتصر في الدعوة على رسوم معينة وصور خاصة كدرس أو خطبة أو محاضرة. يعني ما تفتكرش أن الدعوة إلى الله مقتصر على إيه؟ على الرسم الشكل، لأن الدعوة إلى الله وسائلها كثيرة جدا، عملك وسيلة للدعوة، بل إن دعوة الناس أثناء قضاء حوائجهم ربما كان أكبر أثرا في نفوسهم من سماع خطبة أو محاضرة. فإن الإنسان أسير الإحسان، وتأمل كيف كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن أثال وهو سيد بني حنيفة، من غير فداء ولا حتى مشارطة سببا في هدايته، وفي 3 أيام تم التحول الهائل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فسل تعطى منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. هي رواية مسلم، دي رواية البخاري، رواية مسلم قال الثلاثة برضو، بس قدم ليه الإنعام. يعني أول يوم قال: إن تقتل تقتل ذا دم، ده دم يعني يعتبر بقتله، يعني دم اللي يقتله يبقى عمل حاجة كبيرة. القبيلة لها شأن، هو له شأن. المرة دي تاني مرة قال إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. فلأنه هو بدأ يلمس رفقا لينا، بدأ الحب يحصل، أكن بالضبط كده إيه مؤشر عن ناحية دي بإيه بيتحول ويتحول لغاية ما يبقى 180 درجة في الوجهة الأخرى. قال فترك فتركه حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. رواية مسلم فيها قال إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. فقال أطلقوا ثمامة. من غير طبعا أكيد الناس بتفكر بقى بطريقة مادية، يقولوا كان إيه فلوس، يعني ده بيقول له ما شئت سل تعطى منه ما شئت، يقول لك نجيبه لفقراء المسلمين. الفقه فقه النفوس مختلف، لأن هو في الحقيقة اكتسبه هو وماله، واستعمله أشد مما كان لو أخذ منه إيه. تخيلوا كده لو قتله أو لو خد منه فلوس، تلاقي فعلا عشان تحط الأمر في موطنه، الإمام مخير تخير مصلحة في الأسير بين المن، الفداء، القتل، الاسترقاق، أن يجعله ذمة، يعني يضرب عليه الجزية، أن يستعمله في عمل من ضمن الفداء، ممكن يفديه بأسرى، ممكن يفديه بمال، ممكن يفديه بعمل يقول له اعمل لنا علم مثلا أبناء المسلمين. فلكن ما كيف يضع ده الكلام ده؟ بناء على الفهم، فهم النفوس. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. سبحان الله، الإحسان إلى الناس ماذا يصنع؟ وإن أخيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت؟ قال لا، ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الحصار الاقتصادي الذي دفعهم أن يراسلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، يقولون يناشدونه الله والرحم، قد أكل الوبر والعلهز، أكل الوبر والفضلات علشان يأذن لثمامة أن يرسل لهم الميارة، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني برضو الإحسان إلى الكفار، ساعات الواحد يقول الله، والحاجات دي غايبة عن تعاملات الطوائف الإسلامية التي لا تعرف إلا القتل والحرق والتعذيب. طب يعني الإحسان إلى الناس، يا رسول الله تعامل هذه المعاملات التي هي بالنسبة لكم عجيبة، لا يعني لا توجد رائحتها. هكذا يصنع الإحسان. وإن الداعي إلى الله عز وجل لا يكتسب بكونه في موضع حاجة الناس وبمخالطتهم لهم في حياتهم ما لا يمكنه تحصيله بوسائل الدعوة المباشرة. ولا مانع في هذا المقام أن يذكر الداعي مع الاجتهاد في تخليص نيته لله سبحانه ما خصه الله من فضل وما أنعم عليه من الصفات علما وعملا. مدح النفس في مقام حاجة الناس إلى ذلك. طبعا الباب ده باب خطير، باب لابد فيه من نية خالصة، وإلا يصير مدح النفس في ذلك داخلا في النهي. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني قول يوسف عليه السلام ذلكما مما علمني ربي وما بعدها، أين هو من قول إبليس أنا خير منه؟ تلاقي السماء والأرض أكثر من السماء والأرض. مدح للنفس في غير يعني تكبر سيدنا يوسف عليه السلام. ومثل ذلك ما قال الصحابة، عبد الله بن مسعود مثلا يسأله عن تفسير آية فيقول له على الخبير سقط، عائشة تقول ذلك على الخبير سقط، ابن مسعود يقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب له أكباد الإبل لفعلت. عشان يعرفهم، عشان ينتفعوا، عشان يتعلموا، وليس أن هو عشان يتكبر عليهم عشان يتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لذلك لابد أن يجتهد في تخليص النية، يكون نيته في ذلك ترغيب الناس فيه وفي دعوته، ليس لحظ النفس والوجاهة في قلوب الخلق، بل حبا لانقيادهم للحق وحرصا على إقبالهم على العلم ورغبة في استجابتهم للدعوة. كما قال يوسف لصاحبيه في السجن لا يأتيكما طعام ترزقانه، أي في المنام كما قال مجاهد والسدي، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فذكر ما خصه الله عز وجل من علم تأويل الحديث، علم تأويل الرؤيا. وكذا قال للملك، ده كان في مقام تأويل الرؤيا عشان دي احتياجاتهم. الملك مقبل على ايه؟ على ايام سنين عجاف، فكان لازم يذكر له ايه امكانياته في هذا الباب. كذا قال للملك اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. ومن هذا الباب اعني ذكر ما خصه الله به من الفضل والانعام والصفات الطيبه، قول عائشه رضي الله عنها لمن سالها عن بعض شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخبير سقط، رواه مسلم موقوفا على عائشة. وقول ابن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه، رواه البخاري ومسلم رضي الله عن ابن مسعود رضي الله عنه. ونحو هذا مما ليس من باب تزكية النفس المذمومة، التزكية المذمومة للنفس، بل من باب الدلالة على الخير والحرص على انتفاع الناس بما عنده. ومن هذا الباب جاز لأصحاب المهن والصناعات أن يذكروا للناس ويكتبوا على أبوابهم الأنواع التي يتقنون صنعها ويمدحون صنعتهم وخبراتهم وشهاداتهم. يعني عمل سي في يقول أنا اشتغلت الحتة الفلانية، أنا معايا الشهادة الفلانية، أنا معايا دكتوراه، معايا ماجستير، معايا ونحو ذلك. عشان إيه؟ مش ده تزكية للنفس، ده للدلالة على المصلحة. وكذا ذكر الشهادات التي حصلوا عليها. لكن كما ذكرنا لابد من بذل الجهد في تخليص النية، فإنه مقام تزل فيه الأقدام، والفرق بين الحق المأذون فيه والمأمور به وبين الباطل المنهي عنه من الفخر والخيلاء والعجب أدق من الشعرة وأحد من السيف، والله المستعان. والله أعلم بما في القلوب والضمائر، ونسأله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. وقول يوسف عليه السلام ذلكما مما علمني ربي، أي هذا بتعليم الله إياي لم أكتسبه من قبل نفسي، ففيه نسبة النعمة إلى مسبغيها على العبد، وهذا أثر من آثار التربية الإيمانية التي تلقاها في صغره، حيث علمه أبوه أن النعمة من الله سبحانه، كما قال له أبوه، حيث علمه أبوه أن النعمة من الله، كما قال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. تأمل كيف ذكر ربه سبحانه باسم الربوبية المضاف إلى ضمير المتكلم. سيدنا يوسف لذلك مما علمني ربي، ما قالش ربنا، ما قالش الرب، قال ربي، ضمير المتكلم اسم الربوبية، ذلك مما علمني ربي، لأنها نعمة خاصة وتعليم خاص وإصلاح خاص. الرب هو المصلح، هنا في إصلاح خاص له ونعمة مش موجودة عند غيره من النعم، فناسب أن يقول ذلك. ثم علل هذه النعمة الخاصة والتعليم بأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. هذا التعليل، إني تركت ملة قوم، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم بسبب أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. العقائد الفاسدة بتاعتكم دي هي اللي مغطية عنكم الايه؟ النعم، هي اللي مغطية عنكم العلم، هي اللي مش بيخليكم تشوفوا، بس بيجيبها بطريقة ايه؟ لطيفة. بدأ الأول بيتكلم على نفسه، وبعدين في آخر الحاجة، في آخر الحوار قال ايه؟ ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. بيبدأ بها التلطف في الدعوة إلى الله، زي مؤمن آل ياسين بيقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. كلها في الحقيقة بس طريقة هادية، يعني عايز يقول لهم أنتم إيه؟ في ضلال مبين. قد تستعمل أحيانا إني أراك وقومك في ضلال، عشان واحد عايز يخضه جامد وواحد تاني عايز ياخده بالراحة حسب المقام المناسب. انت دايما تشوف الأصل في الاستعمال هذا الأسلوب، إني تركت ملة قوم عشان كده ربنا أنعم علي. طبعا تركت ملة قوم دي وذم لهم تعرض لعقائد الآخرين، عشان يقول لك محدش يتعرض لعقائد الآخرين، ده انتوا فين؟ ده القرآن من أوله تعرض لآخره تعرض لعقائد الآخرين بالهدم والبيان الباطل، العقائد الفاسدة. ما قالش اهدنا الصراط المستقيم بس، أو صراط الذين أنعمت عليهم بس، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دول مغضوب عليهم ودول إيه؟ ضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وبعدين في أول سورة البقرة ومن الناس إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء أختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وفي حد عاقل ينتسب للإسلام يقول الكلام ده؟ يقول إن الإسلام لا يتعرض لعقائد الآخرين؟ ده أنت بتنكر لا إله إلا الله كده، لأن لا إله إلا الله أول حاجة فيها تعرض إيه؟ لعقائدهم، بتنفي إلى ألوهية آلهتهم، بتقول لا إله إلا الله، وأنت بتقول الله إله، أنت بتقول لا إله إلا الله، وتقول محمد رسول الله، اللي يكذبه يبقى إيه؟ يبقى كافر قطعا ويقينا. نعم صحيح. هذا التعليل إني تركت ملة قوم يدل السامع على أن هذه النعمة والفضل له سبب من اكتساب العبد، وهو أيضا من فضل الله. يعني عشان ما قلت مثلا إيه، إن واحد قوي يقول ربنا أعطاني هذه القوة مش كده، بس هو ما اكتسبهاش. فهنا قال إن ربنا أنعم عليه بس بسبب إيه؟ كسب منه، عشان يبقى فيه تحفيز للهمم إن أنت تعمل. علشان لو الواحد والله أنت ربنا خلقك طويل وأنا خلقني قصير، هعمل إيه؟ ما لا، لو في حاجة بقى أنت عملت فيها حاجة اعمل زيي علشان ربنا إيه؟ ينعم عليك، لكن عشان ما ييأسش من ان هو يقتدي به في تحصيل اسباب هذا العلم. لا، ده بيقول له اني تركت، هو ربنا انعم علي بسبب ايه؟ اني تركت ملة قوم. ففيه فائدة اخرى، هي ان البراءة من الشرك واهله واتباع الحق واهله سبب لتعليم الله عز وجل لعبده ما لا يعلمه. ولذلك من اهم الامور البراءة من الشرك التي تجعل العبد ترك الملة ملة قوم، برضو لها وجود في الواقع، وليس انها بيسيب بيترك عقائد في الهوى والناس اللي هم عايشين معاهم اللي هم اصحاب الملة دي ما فيش اي حاجة بينه وبينهم. لا، ده انا تركت ملتكم، اني تركت ملة قوم. هم مين القوم دول؟ هم مش كده؟ بس هو بيحاول يجيب الحق في تلطف، ما بالو اقوام، ما قالوش انت اللي عملت. فهذا التلطف نعم. فهو البراءة من الشرك سبب لتعليم العبد ما لا يعلم الرب عبده ما لا يعلمه. ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. ولذلك البراءة من الشرك سبب ان ربنا يلهمك التوفيق في المواقف المختلفة، ويعينك على ضبط الأمور ضبطا صحيحا، تتعلم ما تحتاجه. هي دعوة واضحة مع تلطف لكي يتركوا الملة الباطلة التي هم عليها وقومهم من عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ركنين أساسيين في الدعوة إلى الله، الإيمان بالله واليوم الآخر. لابد أن تعرف الناس ربهم عز وجل، أسمائه وصفاته وحقوقه ووجوب إفراده بالعبادة وترك الشرك، ولا بد أن تكلمهم في مصير الإنسان في الآخرة، الجزاء، الجنة، النار، أهوال القيامة. هذا التلطف في البداية يمنع نفرة النفوس لأول وهلة، فهو يريد هدم الباطل في قلوبهم. ولو قال لهم أنتم على ملة باطلة لا تؤمنون بالله واليوم الآخر لربما كان سببا لنفرتهم، فأخبرهم عن نفسه فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وسوف يصرح لهم بعد لحظة بأنهم يعبدون الآلهة الباطلة، ولكن بدأ بهذا الأسلوب الرائع اللطيف الذي لا تنفر منه النفوس. كذلك في قضية يعني إذا كنت تخاطب مبتدعا أنت أيضا تستعمل ذلك لتتلطف لكي تأخذه بعيدا عن إيه؟ عن بدعته. في نفس الوقت يكون مبينا واضحا في إبطال الباطل دون مجاملة ولا مداهمة. ومثل هذا الأسلوب تلحظه في مؤمن آل ياسين، حيث قال لقومه وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. فهذا بلا شك أهون عليهم وأخف من أن يقول أنتم في ضلال مبين. فالداعي إلى الله حين يذكر مسائل الإيمان بما في ذلك الكفر بالطاغوت على لسان نفسه وفي وصف حاله وما يجد من النعم بسبب ذلك، فإنه بذلك يدخل إلى النفوس من أقصر طريق وألين أسلوب مع نصاعة الحق ووضوح البيان. ولا بد أن نهتم في دعوتنا بأسس الإيمان وهي الإيمان بالله واليوم الآخر، فهما أعظم القضايا التي ركز في فطرة البشر البحث عنها وقبول الحق فيها، وفيها الإجابة عن الأسئلة التي تواجه كل إنسان من نفسه: من خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أين المصير؟ فالإيمان بالله يجيب عن السؤالين الأولين: خلقنا الله بعبادته، فالله الخالق وهو المعبود، الله الإله المعبود، هو خلقنا لنعبده. والإيمان باليوم الآخر يجيب عن السؤال الثالث، فالمصير إلى الله، والموت آت لا محالة، وبعده البعث والنشور والثواب والعقاب، فالدنيا بأسرها يوم، والآخرة اليوم الآخر. عشان تعظم شأن الآخرة، اليوم الآخر. فتأمل في قوله: هذه المسائل يشترك في البحث عنها الملوك والمماليك، والأغنياء والفقراء، والكبراء والحقراء. فأنت ما تقعدش بقى تشغل نفسك في مظاهر الطرق المنحرفة، يعني تخش في معركة جامدة جدا مثلا في مثلا حكم السجاير. هو طبعا انت هتقول له السجاير يعني محرمة، بس تقولها له بأنه طريق، يقولك لا مكروهة، لا معرفش ايه، ويقعد يخانق معك 50 خناقة. انت لازم تتكلم في الدعوة الى الله عز وجل حول قضية الإيمان بالله واليوم الآخر، تجد المدخل ده عشان تفكره. انت هتسأل عن جسمك يوم القيامة، خش بقى من هذا المدخل عشان تتكلم معاه في يوم القيامة، تفكروا احنا رايحين فين. اللي ربنا يريد ان يضله يخليه يقول مش عايز اعرف، والعياذ بالله. كان اخ بيحكي لي، دكتور زميلي كان بيحضر مؤتمرات بره، فالمهم وسط بعد العشاء بقى بيتعشوا مع بعض، فبيحاول يدعو الدكاتره الكفره، فبيقول له يعني شايفين الدقه اللي احنا وصلها في معرفه الجسم البشري، اكيد له خالق. فواحد قال له ميبي، يمكن. فراح جاي انتقل للموت، هنروح فين؟ قالوا لا معلش مش عايز اسمع الكلام ده، ما تجيبناش سيره الموضوع ده، حاجه هي عجز. بس هو فعلا كنت بتكلم مره مع واحد ملحد، قال لي مش عايز اعرف وما لزمنيش اعرف. يعني الموضوع ده في حاجه بتزن جوه عشان يفكر الانسان في الموت، في الاخره، لا ده مش عايز يعرف، لانه عاجز تمام العجز في هذه القضيه. لابد ان تبدا دعوته بها، بالايمان بالله واليوم الاخر، والتحذير من كل مله ليس فيها الايمان بالله واليوم الاخر. وتأمل في قوله: ملة قوم منكرة، ولم يقل ملة قومكم في أول الأمر، من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم حين يحذر من بعض الأخلاق أو بعض الأمور المنهية عنها: ما بال أقوام، مع وضوح المقصد، لكنها مراعاة للنفوس الجاهلة التي تعاند دفاعا عن قومها وتقليدا لأشياخها. بس بعد كده هيقول لهم: ثم بعد بيان الإيمان بالله واليوم الآخر شرع في بيان النبوة ومتابعته لملة الأنبياء آبائه، فهو قد ترك الباطل، هدم الباطل، واتبع الحق، إلى إقامة الحق لا إله إلا الله. ولا بد أن يكون من خلال الرسل: محمد رسول الله، إبراهيم رسول الله، يعقوب، إسحاق رسول الله، يعقوب رسول الله أو نبي الله. هدم الجاهلية وسلك سبيل المرسلين، فقال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال ابن كثير رحمه الله: يقول: هجرت طريق الشرك والكفر، طريق الكفر والشرك، وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى واتبع طريق المرسلين وأعرض عن طريق الضالين فإن الله عز وجل يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلم ويجعله إماما يقتدى به في الخير وداعي إلى سبيل الرشاد. انتهى. وفي هذا بيان أنه لا يتحقق اتباع ملة الحق إلا بترك ملة الباطل، يعني مش ممكن نجمع بين الاثنين. وتجد في قوله ملة آبائي اعتزازا بالآباء الكرماء الأشراف الذين أنعم الله بهم عليهم وعلى الناس، وهذا بلا فخر، يعني مش بالمرض مرض الفخر، بل بنسبة الفضل إلى الله، بل مع نسبة الفضل إلى الله وشكره على نعمته، كما قال مع ذلك ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالتوحيد والنبوات أعظم نعمة وفضل، أعظم نعمة وفضل ينعم الله به على الخلق. فالله عز وجل حين فرض علينا عبادته وحرم علينا الشرك فيه، حرم علينا الشرك به، أنعم علينا أعظم نعمة، مش كلفنا تكليف صعب شق على النفوس، لا، ده هو ده الرحمة. لما تقول يا رب ارحمني انت قصدك في المقام الاول ربنا يرحمك بالتوحيد، ربنا يرحمك باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أنعم علينا أعظم نعمة، حررنا من العبادة للعبيد، وأعتقنا من التزام الرق لمن له شكل ونديد، شكل يعني واحد زيه يعني. وحين وفقنا للعمل بهذا الذي افترض علينا من توحيده وعدم الشرك به، فقد أتم علينا النعمة التي كان ابتداؤها منه عز وجل بلا سبب منا، وعصمنا من السجود لغيره، وقد خذل أمثالنا في الأبدان والأسماع والأبصار والأفئدة الذين ما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فعبدوا الشياطين من دون الله وسولت لهم نفوسهم وعقولهم عبادة الأشجار والأحجار المنحوتة التي هم نحتوها، أو الأشخاص من البشر والجن والملائكة، بل ما هو أدنى وأدنى من عبادة العجول والأبقار والجعارين والحيات والفئران والحشرات والصلبان وكل ما يخطر بالبال وما لا يخطر. بيقولوا في الهند 3000 ديانة، كل ديانة بتعبد حاجة. واحد أخ بيحكي لي، كان تبليغ راح الهند، كان معايا في السجن، بيحكي بيقول إيه، وهو راكب القطر كان لقى واحد ومراته قاعدة جنبه، فكان كل شوية يروح جاي إيه داخل من تحت الساري في بين رجليها، كل شوية يروح جاي داخل ايه بين رجليها. فسأل هو بيعمل ايه الراجل، دخل رجليه في فستان كده، فقال له ان هو بيعبد فرج المرأة والعياذ بالله. ايه ده؟ فقعد يمدح له بقى ان احنا جينا من خلال الفرج ده. والفرج ده هو اللي جاء ده، هو انت عملت فيه حاجة ولا هي عملت فيه حاجة ولا انت جيت، انت ايه دخلك في الموضوع؟ وفي ناس بتعبد فرج الرجل، تلاقي التماثيل بتاعت الايه الذكر والناس بتعبدها. ايه ده؟ ايه العقول السخيفة دي؟ في ناس بتعبد النسانيس او عبدوا القرد، وفي ناس بتعبد الفيران. ايه البشر دول؟ وهم دول عملوا قنبلة ذرية، وهم دول بيعملوا أجهزة إلكترونية ومتقدمين جدا، عقول زي عقلك، ولكن ما أغرت عنهم أفئدتهم وأسمعهم وأبصرهم. فنعمة عظيمة، ذلك من فضل الله علينا، والله العظيم من فضل الله علينا، ان احنا ما نعتقدش العقائد غير المحتملة به، اي تفكير فيها حتى تعظيم الصليب قضية عجيبة جدا، تعظمه مصدر إذلال الإله. يعني أنت الإله الذي عز في الكون كله، عز هو سبحانه وتعالى وغلب وقهر، والله غالب على أمره، أنت بتعتقد أنه هو اتصلب وصرخ وعريان ومش عارف يدافع عن نفسه، تعظم هذا الأمر، إيه العجيبة دي، وتعتبر أن هذا هو سبب نجاتك، ودون كده لن تنجو. في عاقل يقبل ذلك، ان يكون اذلال الاله واهانه الاله وموت الاله سبب لنجاتك انت؟ انت بتعملوا ايه؟ وهم في ذلك الناس اللي بيعبدوا هذه الالهه تامه عقولهم في معاشهم ودنياهم وتدبير مصالح اولادهم واموالهم. وفضلا بقى ان الملحدين خالص اللي بيقولوا الكون ده ما يقبلش ان هو المسمار ده دق نفسه، ويقبل ان الكون ده كله جه لوحده، لو جه كده ولا مسمار هنا مدقوق يقول مين اللي دقه هنا؟ لازم ولو بعد 10,000 سنة لقوا العمود ده مدفون تحت كده ولقوا المصريين يقولوا ده المصريين القدماء ده، احنا بقى يعني كانوا عندهم صناعة الايه؟ المسامير، وعندهم الحديد، ولا هيفكر ان يقول ابدا ان الايه ان المسمار ده جه من الجبل كده وقعد يتمخطر وراح جاي ده في الحيط، والناس بتضحك. ومع ذلك الملحدين بيقولوا هي كده، في اللي ما هو اعظم من ذلك، في خلق الانسان، في خلق العالم، ام خلقوا من غير شيء، ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون، ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. الأرزاق اللي كل لحظة وهي بتتعمل من غير ما الناس يعملوها، دورة عجيبة، المية بتنزل بقدر، صح كده؟ لو نزل زيادة شوية ايه؟ تبقى مهلكة، لكن بتنزل بقدر، بحسابات في الأنهار، لو زادت جدا الأنهار دي تدمر الناس، والبحار بقدر، والزرع بنسب معينة في العناصر، لو النسب دي اتغيرت تتحول لسم قاتل، شوية ذرات تتغير أماكنها بس كده، يعني شوف مواد سمية مستخرجة منين؟ من النبات، في مواد كتيرة جدا مستخرجة من النبات، فعندنا السموم، عندنا المواد المخدرة دي كلها مستخرجة من الايه؟ من النباتات، تبوظ على البني آدم عقله وجسمه وتدخله في حموضة الدم، تدخله في حاجات قلويته، تبوظ الدنيا، سموم اللخبطه في الذرات دي بس كده وهي نباتات في الاخر، عجب والله، سبحان الله. هم في ذلك كله، وهم في ذلك تامه عقولهم في معاشهم ودنياهم وتدبير مصالح اولادهم واموالهم، ربما صنعوا الصواريخ والقنابل الذريه، وهم يركعون للبقره ولها يسجدون، وربما جيشوا الجيوش وجنجوا الجنود وملكوا الأرضين وصعدوا في الفضاء، وهم يعبدون صليبا اعتقدوا موت الإله عليه وبصق الناس عليه ودق المسامير في يديه، وهو يصرخ بصوت عظيم: إلهي إلهي لما تركتني. فلا يجد من يجيبه حتى يسلم الروح. ده نص الكلام في الإنجيل، أن المصلوب قال: إلوي إلوي لما شرقتني، الذي تفسيره: إلهي إلهي لما تركتني. ثم صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح. أسلمها لمين؟ هو أنهي روح دي؟ شيء عجيب، بيخاطب إله باللفظ الصريح، بيخاطب إله بيقول: إلهي إلهي لما تركتني. وانتوا بتقولهم إن لو اعتقد الانفصال لحظة بين الناسوت واللاهوت يبقى إيه؟ يبقى كافر. يا للعجب، يا للتناقض، عجبا والله لهذه العقول، وتبا لهذه الأفكار. إذا تأمل الإنسان عقائد العالم علم فضل الله عليه بالتوحيد ونبذ الشرك، وكان أحرص شيء على شكر هذه النعمة بالثبات عليها والدعوة إليها ومحاولة إخراج الناس من ظلمات الجاهلية، وكان من أحرص الناس على بذل الجهد لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل ودعوتهم إلى التوحيد، بل بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قل قبل هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.